قبل كباره بحسن الفهم رب التلاميذ هو الرباني ذو الفقه والحكمة والبيان وفي كتاب العلم في البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الفقه الميسر، حيث ما زال الكلام متصلا على أبواب المعاملات، وسبق الكلام على كثير من هذه الأبواب، البيع، وتكلمنا على عقود مثل الصلح، وعلى عقود التبرعات، واليوم نتكلم إن شاء الله تعالى على عقود الشراكة، عقود الشركات. المرة الماضية تكلمنا على عقود التوثيق مثل الرهن، اليوم نتكلم على نوع آخر من العقود، وهي أيضا من أبواب المعاملات المهمة الدائرة بين الناس، فسنتكلم على عقد الحوالة وعقد الوكالة وعقد الشراكة الشركة. أمامكم الكلام أولا على عقد الحوالة. الحوالة هي تحويل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. معنى ذلك أن يتضح هذا بالمثال، أن رجلا مثلا اسمه محمد تاجر، وعنده بضائع قد باعها لبعض الناس ولم يدفع له ثمنا، فمثلا اشترى محمود من محمد بضائع ولم يدفع له ثمنها، قال سأدفعها لك بعد سنة، وعليه 10,000 جنيه على سبيل المثال. محمد دائن ومحمود مدين 10,000. محمد أيضا اشترى من شخص آخر اسمه عبد الله بضاعة أخرى 10,000 إلى سنة ولم يدفعها له، فصار عبد الله يطلب من محمد 10,000 ومحمد يطلب من محمود 10,000. فجاء عبد الله إلى محمد وقال له أعطني 10,000، قد جاء موعد السداد أو الوقت المتفق عليه بيننا، فأعطني 10,000. إما أن محمدا يدفع 10,000 مباشرة إلى عبد الله وهذا هو الأصل، وإما أن يحيله على محمود لأن له دينا على محمود، ومحمود مطالب أن يدفع هذه 10 إلى محمد، فيحيل محمد عبد الله على محمود أو إلى محمود ويقول له اذهب إلى محمود فلي عنده 10,000 جنيه وأنت لك عندي 10,000 جنيه فخذها من محمود، فهذه حوالة، وتنتقل المطالبة من عبد الله، يعني عبد الله يطلب من محمد أصالة لكنه انتقلت المطالبة من محمد إلى محمود، فعبد الله يذهب الآن ويطلب من محمود 10,000 التي أحاله بها محمد. إذن عندنا محيل وهو محمد، وعندنا محال إليه وهو محمود، وعندنا محال وهو عبد الله. طيب، وعندنا دين اللي هو محال عليه، الدين الذي لمحمد عند محمود. كل واحد من هذه الأمور فيها شروط وفيها أمور لابد أن تعرف وبينها الفقهاء رحمهم الله، والأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن احتال على مليء فليحتل، يعني فليذهب إليه ويأخذ منه هذا الدين الذي أحيل به. طيب، ولن المحيل اللي هو في هذه الصورة محمد، في هذا المثال الذي ضربناه محمد سيحيل عبد الله إلى محمود، فمحمد لابد أن يكون راضيا بهذه الإحالة وأن يكون جائز التصرف، وعرفنا معنى جائز التصرف أنه بالغ عاقل حر رشيد. ثانيا المحال والمحال إليه، المحال اللي هو عبد الله والمحال إليه الذي هو محمود. عبد الله محال لأن محمد أحاله، قال اذهب وخذ الدين الذي تطلبه مني من محمود، فعبد الله محال ومحمود محال إليه، فلا يشترط رضاهما في هذه الصورة، لأن محمد أحال عبد الله وقال له ما الفرق بين أن تأخذ مني المال وبين أن تأخذه من عبد الله وبين أن تأخذه من محمود، محمود رجل باذل ومليء عنده مال ولن يجحدك حقك وأنا لي عنده 10,000 فاذهب إليه، إذن لا يشترط رضا واحد من محمود ولا عبد الله، لكن محمد هو الذي لابد أن يكون راضيا بهذه الإحالة اللي هو المحيل. أما المحال والمحال إليه فلا يشترط رضاهما. طيب، المحال عليه اللي هو الدين، المحال عليه كما أمامكم لابد أن يكون دينا مستقرا ثابتا في الذمة، يعني لا يصح أن أحيله أنا محمد الآن اللي هو صورة المحيل، سأحيل عبد الله إلى محمود على ماذا؟ على دين لي عند محمود. لابد أن يكون هذا الدين مستقرا ثابتا في الذمة فعلا، يعني محمود اشترى مني شيئا وعليه 10,000 وهذا دين ثابت في ذمتي وليس دينا سيحصل بعد ذلك سيقترض مني، أو مثلا صداق امرأة لم يستقر بعد لأنه لم يتزوجها فلم يثبت الصداق في ذمته. لا، لابد أن يكون دينا مستقرا موجودا بالفعل حتى تصح الحوالة ويكون محالا عليه ثابتا. أيضا أن يكون مما يصح السلم فيه، يعني شيء معلوم بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، شيء واضح معلوم. لا أحيل على دين مجهول، أقول أنا لي عند محمود مال اذهب وخذه منه، طب كم المال لا أدري، قدره لا أدري، نوعه لا أدري. لا، لابد أن يكون شيئا واضحا بكيله أو بوزنه أو بعده، شيء معلوم وواضح. ثالثا أنه لابد أن يكون المحال عليه على مليء، يعني على رجل غني قادر على البذل وغير مماطل. فلو كنت أحيل على فقير أو على غني لكنه مماطل ولن يدفع فلا يصح، لا يصح مثل هذا، لأن هذا ضرب من التغرير. بل لابد أن تكون الحوالة على رجل مليء، يعني عنده مال وعنده أيضا أنه وأيضا يكون باذلا ليس مماطلا وليس ممن يأكل أموال الناس بالباطل. رابعا أنه لابد أن يكون هناك تساوي بين المحال به والمحال عليه في الجنس والوصف والوقت والمقدار، يعني الدين الذي يطلبه مني عبد الله مثل الدين الذي أطلبه من محمود، هذا بالجنيهات وهذا بالجنيهات، هذا 10,000 وهذا 10,000، يكون مثله في الجنس مال، هذا مال وهذا مال، هذا من مال بالجنيهات المصرية وهذا بالجنيهات المصرية مثلا، وأيضا وقت السداد هذا إلى سنة وهذا إلى سنة، فيكون هذا الدين الذي أحلت به مثل الدين الذي أحلت عليه. نعم، قد يكون لي عند أنا محمد لي عند محمود 20,000 وأحيل عبد الله بعشرة فيأخذ العشرة والباقي أنا أخذها من محمود فيما بعد، لا بأس، لكن لا يكون الدين أقل، لا يكون الدين المحال عليه أقل، لكن يصح أن يكون مثله وأن يكون المحال عليه أكثر، لأنه سيأخذ عبد الله سيأخذ العشرة التي له والعشرة الباقية بينه وبين محمود، لا دخل لعبد الله بها. بعد ذلك أيضا المحال به والصيغة، المحال به لا بد أن يكون مما تنضبط صفاته، شيء أيضا واضح منضبط صفاته أن يكون معلوما، المحال به يكون معلوما، أنا أحيلك ب10,000 شيء معلوم لا أحيلك بشيء مجهول، ولا بد أيضا أن يكون مما تنضبط صفاته بأن يكون بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عد معلوم. بعد ذلك الصيغة، صيغة الحوالة، أنا أقول أحيلك بالدين الفلان بدينك الذي لك علي على فلان، أو اذهب إلى فلان وخذ منه، أي صيغة تعبر عن أنني أحيلك، سواء قلت أحيلك على فلان أو قلت لي عند فلان دين فاذهب وخذه منه، خذ الذي لك من فلان فإن لي عليه دينا، فهذه كلها تعبر عن معنى الحوالة ولا إشكال في مثل هذا. بعد ذلك ننتقل إلى عقد آخر وهو عقد الوكالة. طيب، قبل عقد الوكالة فيما يتعلق بالحوالة ولم يذكر عندنا هنا لأنه نحن نذكر هنا أصول المسائل وضوابطها، لكن هناك معاملات معاصرة تتعلق بمثل هذه الحوالة. بعض الناس يريد أن يحول، وليست الحوالة التي اصطلح عليها الفقهاء لكن يعبر عنها الناس بأنه يريد أن يحول أموالا من بلد إلى بلد آخر، ربما أحول بنفس العملة وربما أحول بعملة أخرى. فمثلا أنا أحول بالدولار من مصر إلى أمريكا، والمال الذي وضعته في البنك بالدولار والمال الذي سيذهب إلى أمريكا بالدولار، فعادي هذا لا إشكال فيه، سواء كان البنك أو المصرف الذي سيحول المال سيأخذ أجرا فتكون وكالة بأجر كما هو معروف في الوكالة أو بغير أجر، لو أن شخصا سيحمله ويذهب به كل هذا لا إشكال فيه، لكن يتفق على الأجر ويتفق على الضابط التي تحفظ هذه المعاملة. بعد ذلك الحالة الثانية أن يكون هذا التحويل بعملة أخرى، وهذا يحصل كثيرا. أكون أنا مثلا في بلد أريد أن أحول بالريالات السعودية مثلا إلى مصر، وتصرف بالجنيهات أو بالدولار ويصرف بالجنيهات أو أي عملة تتغير إلى عملة أخرى، فهنا عندي عقدان، عقد فيه صرف وعقد فيه تحويل المال، يعني أن أصرف المال أولا من الدولار إلى الجنيه أو من الريال إلى الجنيه ثم بعد ذلك أحوله. لا يصح أن يكون العقد ملفقا من غير تفريق بينهما، فالواجب حينئذ أن أصرف أولا من البنك في البلد التي أنا فيها وأقول له اصرف هذا المال، ويثبت ذلك في الدفاتر التي عنده وفي التوثيقات التي عنده أن المال صرف من الريال إلى الجنيه أو من الدولار إلى الجنيه مثلا، وبعد ذلك ثبت هذا في الدفاتر التي عنده، ثم تتحول بعد ذلك بهذه العملة إلى البلد الأخرى بنفس القيمة التي صرفت بها، حتى لو هو أخذ عوضا على ذلك لا إشكال في هذا في مقابل عمله، فهذا أمر لا بد من التنبه إليه عند تحويل الأموال، ولا يصرف أو ولا يحول من غير صرف، والله تعالى أعلم. وعندنا فاصل يسير ثم نرجع بعد ذلك إلى الكلام على عقد الوكالة، وبالله التوفيق. أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل. مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة. العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة. لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا. أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل. شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه. استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم. حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي، وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه. مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين من الطبيب مصر والمغرب، يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. الرحمة بيض الرحمن، وقناة الهدي الرباني، وبس من نور القرآن، ورياض الجنة للعاني. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم فيما بقي من هذه الحلقة على عقد الوكالة وعقد الشركة. الوكالة من العقود التي يحتاجها الناس كثيرا، لأن الإنسان قد يحتاج أن يجعل شخصا ينوب عنه في التصرفات في البيع والشراء والإجارة وعقد النكاح، أن يعقد له النكاح، وكذلك الطلاق والخلع ونحو ذلك من أنواع العقود وأنواع التعاملات التي يحتاجها الناس. قد يكون الإنسان غير ماهر في الشراء فيحتاج إلى أن يوكل شخصا بالشراء، غير ليس عنده وقت مثلا فيحتاج إلى أن يوكل شخصا. لذلك كان عقد الوكالة من العقود الجائزة والتي فيها منفعة ومصلحة للخلق. فالوكالة نتكلم فيها على أربعة عناصر. الوكالة نتكلم أولا على الموكل، وثانيا الوكيل، وثالثا الموكل فيه، ورابعا الصيغة. أما الموكل فلا بد أن يكون الموكل جائز التصرف، لا بد أن يكون جائز التصرف، يعني شخص بالغ عاقل رشيد مكلف، مكلف يعني بالغ عاقل رشيد، حر يعني ليس عبدا. هذا في لما كان الرق موجودا في الأزمنة الماضية، فلا بد أن يكون عنده جواز التصرف، يصح أن يتصرف في ماله، يوكل شخصا بأن يبيع له ويشتري، وفاقد الشيء لا يعطيه، فلا بد أن يكون الموكل عنده جواز التصرف، ماله تحت تصرفه، ليس محجورا عليه، ليس صغيرا، ليس مجنونا، ليس سفيها. فإذا كان جائز التصرف فصح له أن يوكل. ثانيا الوكيل اللي هو الموكل، يعني الذي صار نائبا عن صاحب المال أصالة أو صاحب التصرفات، هذا الوكيل. الوكيل أيضا لابد أن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه. فإذا وكل في البيع والشراء مثلا، فإنه صح لابد أن يكون ممن يصح بيعه وشراءه، فلا توكل طفلا صغيرا في الشراء، لأن أصلا الطفل الصغير لا يصح بيعه ولا شراءه ولا إيجاراته ولا تعاملاته. فإذا لابد أن يكون الوكيل أيضا ممن يجوز تصرفه. هنا مسألة مهمة خرجت أمامنا في مربع، وهو أن الوكيل أمين، فلا يضمن بلا تعد ولا تفريط، ولا يتصرف لنفسه ولا لوالده ولا لولده. يعني إيه هذا الكلام؟ الوكيل أمين، وإحنا قلنا من قبل أن الفقهاء إذا قالوا هذا الشخص أمين، فإنما يريدون أنه إذا ضاع منه المال أو ضاع منه الشيء الذي عنده من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. الوكيل أمين يعني أن الوكيل يتصرف لمصلحة الموكل، لا يجوز له أن يتصرف تصرفا إلا وفيه المصلحة للموكل، يتصرف له بالأحظ كما يعبر الفقهاء. الحظ يعني الأحظ يعني الذي فيه المصلحة الأكبر، يتصرف له بما فيه له بما له فيه المنفعة، وليس بحرية الوكيل أو بمزاجه أو بهواه، وإنما يتصرف بما فيه مصلحة لمن وكله، ويعني يعمل ذهنه ويعمل عقله في أن يأتي بالخير والمصلحة الكاملة لمن وكله، ولا يفرط في ذلك. طيب لو فرض أنه ضاع منه هذا المال الذي وكل في بيعه أو وكل في شراء، اشتراه مثلا ثم ضاع، أو وكل في البيع ثم ضاع هذا المال، أو وكل في أن يسلم هذا المال إلى شخص آخر فضاع منه. مثلا محمد أعطى جوالا تليفون محمول لعبد الله، وقال يا عبد الله أنت وكيلي في بيع هذا الجوال. أخذه عبد الله ووضعه في سيارته وذهب إلى السوق وتركه على طبلوه السيارة أو أمام الناس كده، والسيارة من مر بها سيجد هاتفا محمولا غالي الثمن، فقد يكسر الزجاج ويسرقه كما يحصل كثيرا. ففعلا هذا الذي حصل، نقول عبد الله يضمن. فإن قلت هو أمين الأمين لا يضمن، نقول لا يضمن إذا لم يتعدى ولم يفرط، يعني إذا كان في جيبه مثلا كهاتفه سواء بسواء وهو يحافظ عليه، ثم طلع عليه لص وسرق منه هذا المال أو أخذه منه بالقهر، يعني لص أو قاطع طريق ووقف أمامه وأخرج ما في جيبك وإلا قتلناك، فهذا الرجل غير مفرط وغير متعدي فلا يضمن المال. لكن إذا كان وضعه في مكان لا يحفظ فيه ويراه الناس وربما سرقوه، فهل هذا الآن مفرط لأنه لم يحفظ المال على الوجه الذي ينبغي، فيضمنه، يبقى يعطي ثمنه أو يعطي مثله للموكل. لكن إذا ضاع منه من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه لأنه أمين. أيضا قالوا لا يتصرف لنفسه ولا لوالده ولا لولده ونحو ذلك مما لا تقبل شهادته له، يعني أنا وكلته في البيع فلا يبيع لنفسه، قلت له بيع هذه السيارة فلا يبيعها لنفسه، لا يبيعها لشخص آخر، قلت اشتري لي سيارة فلا يشتري فلا يعطيني سيارته إلا بإذني، إذا قلت بيع لنفسك أو اشتري لنفسك لا بأس. لكن الأصل عند الإطلاق أن إذا قلت بيع واشتري فليس لنفسه. لماذا؟ لأنه لو لنفسه سيجامل نفسه، ربما يبيع بثمن أقل لأنه هو اللي هيشتريها لنفسه، أو يشتري من نفسه بثمن أكبر لأنه يريد ربحا أكبر، وإحنا قلنا الوكيل يتصرف بالأحظ وبالمصلحة للموكل، لذلك لا يبيع لنفسه ولا يبيع لوالده ولا لولده، لأنه أيضا سيحصل نوع من أنواع المحاباة. قلت بيع السيارة، فأنا الآن وكيل، قال لي شخص بيع سيارتي، فقلت أبي يريد شراء سيارة وهذه فرصة جيدة، يا أبي فلان وكلني في بيع السيارة وهذه ثمنها كذا وكذا فبعت لأبي. الفقهاء يقولون لا يجوز إلا بإذن الموكل، لو أذن لا بأس لأن هذا حقه، لكن إذا لم يأذن لا. لماذا؟ لأنه سيجامل أباه أو سيجامل ولده، هذا هو الأصل في الناس. يعني قد يكون بعض الناس أمين جدا ولا يفعل هذا، لكن نحن نتكلم على الأصل، فلا ينظر إلى مثل هذه الحالات الاستثنائية، بل نقول لا يجوز. هذا الأصل الذي يطلق الكلام فيه أنه لا يجوز أن يبيع لنفسه ولا يشتري لنفسه ولا لوالده ولا لولده ولا لزوجته ونحو هؤلاء ممن يجاملهم ولا تقبل شهادته لهم لو كان في خصومة عند القاضي في المحكمة. الجامع لهذا الكلام أن الوكيل يتصرف بالمصلحة للموكل ولا يتصرف تصرفا مطلقا. بعد ذلك نتكلم في عقد الوكالة على الركن الثالث وهو الموكل فيه. الشيء الذي وكل فيه هل كل شيء يصح التوكيل فيه؟ يعني أي حاجة ينفع أوكل فيها شخصا؟ لا، يقول الفقهاء لابد من شروط. أولا أن يكون تصرفا معلوما، تصرفا معلوما إجمالا. يعني أقول مثلا أنت وكيلي في شراء سيارة، أيا كانت السيارة مش مشكلة، المهم وكيل في شراء سيارة، في شراء بيت، أنت وكيلي في البيع، أنت وكيلي في المخاصمة عند القاضي، يعني أنت المحامي بتاعي مثلا، أنت الوكيل في طلاق زوجة أو في عقد نكاح، يبقى شيء محدد. أما الوكالة العامة المطلقة في كل شيء، أقول لو أنت وكيلي وكالة عامة، بيع وشراء وزواج وطلاق وسفر ومخاصمة وتسليم مال وكل شيء، هذا لا يجوز. ليه؟ لأن فيه من الغرر وفيه من إيقاع الناس في الضرر الكبير ما لا يمكن أن يسمح الشرع به. فلا بد من تحديد شيء معين. أنت وكيل في البيع مثلا أو في الشراء أو في الإجارة أو في النكاح ونحو ذلك. النكاح يعني أن يعقد النكاح عنه، أو وكيل في الطلاق يعني أن تذهب وتطلق امرأتي باسمي، يعني تقول فلان طلقك، أنت وكيل في ذلك مثلا، فهذا لا بأس به. المهم يكون تصرفا معلوما، معلوما يعني محددا. ثانيا أن يكون التصرف الموكل فيه مما يقبل النيابة. النيابة ليست الشرطة هنا، النيابة يعني أن يكون نائبا عني. ليس كل التصرفات تصح النيابة فيه، هناك تصرفات لا يمكن أن يقوم أحد مقامي فيها. فمثلا العبادات البدنية المحضة مثل الصلاة والصيام لا يمكن أن يوكل أحد أحدا فيها. فمثلا محمد النهاردة بيقول الله أنا عاوز أنام بدري ومرهق طول اليوم، يا عبد الله أنا حنام بدري وصلي عني العشاء، هذا لا يجوز طبعا، لأن العشاء متعلقة بك أنت، فلا يصح أن يصلي أحد مكان أحد. طيب رمضان مثلا غدا وأنا تعبان ومليش مزاج أصوم بكرة، فلو سمحت صم عني غدا وبعد كده ابقى أضل نفسك بعد رمضان، هذا طبعا لا يجوز. هذه عبادات بدنية محضة متعلقة بالإنسان ببدنه، هو الذي يصلي وهو الذي يصوم. لكن هناك عبادات مالية مثل الزكاة، تفريق الزكاة، فيجوز أن يعطي الرجل الذي عليه زكاة مال يعطيها لشخص يفرقها، اذهب يا عبد الله فرق عني زكاة المال، هذا مالي وخذه وفرقه، لا بأس بالتوكيل في تفريق الزكاة. وكذلك في قبض الزكاة، يقول الفقير يا فلان اذهب وخذ الزكاة من فلان، يعطينا ماله كل سنة واذهب إليه واقبض المال لنا، فلا بأس بهذا أيضا. كذلك الحج يجوز، لأن الحج ليس عبادة بدنية محضة فيها مال، فيجوز لمن عجز عن الحج ببدنه أن يوكل من ماله من يحج عنه، فيقول يا فلان خذ هذا المال وحج عني لأنني عاجز قعيد أو كبير في السن جدا لا أستطيع السفر، فاذهب وحج عني. أو إذا مات الإنسان مثلا يوكل من يحج عنه أو يعتمر عنه، لأن هذه ليست عبادات بدنية فيصح التوكيل فيها. كذلك صح التوكيل في العقود، البيع والشراء والإجارة والشركة، يصح أيضا في المخاصمات عند المحكمة، ويصح في النكاح وفي الطلاق، لكن لا يصح مثلا في الظهار، أنت وكيلي في الظهار من امرأتي، لأن الظهار أصلا لا يجوز للإنسان لأنه منكر من القول وزور، فإذا كان منكرا في حقي فلا أوكل أحدا فيه، أو أوكله في عمل محرم، اذهب واضرب فلانا أو اذهب واقتل فلانا، هذه أعمال محرمة لا يجوز التوكيل فيها. فالمقصود أني لابد أن يكون الشيء الموكل فيه مما يكون جائزا أن أفعله وتجوز النيابة فيه، فليس من العبادات البدنية المحضة مثلا مثل الصلاة والصيام. بعد ذلك الصيغة، صيغة الوكالة لابد فيها من الإجابة والقبول، ويكون الإجابة باللفظ، يعني أن يقول مثلا وكلتك في كذا، أو اذهب واشتري لي كذا، أو بيع لي كذا، يعني لفظ عبارة تدل على قصد التوكيل، هذا من قبل الموكل، من جهة الموكل. وأما من جهة الوكيل فإنه القبول إما أن يكون بالقول، كأن يقول قبلت أو هات الشيء أبيع لك أو سأشتري لك، يعني يقول لفظا يدل على القبول أو يفعل فعلا يدل على القبول. فيقول مثلا الموكل وكلتك في بيع هذا الهاتف، فيقول هات الهاتف، يبقى ده كده بالقول. طيب وكلتك في بيع الهاتف، فيأخذه منه ويضع في جيبه، فهذا أيضا فعل يدل على أنه قبل الوكالة، إذن لابد من الإجابة والقبول. بعد ذلك حدود الوكالة، حدود الوكالة بالنص وبالعرف أو القرينة. ما معنى هذا الكلام؟ الوكيل إما أن يحدد له شيء بالنص، يعني بنص الموكل، يعني يحدد له الشيء، يقول بيع هذا بعشرة آلاف جنيه ويعطيه نصا، 10,000 جنيه، فلا تبع بأقل ولا بأكثر مثلا. فهذا شيء محدد بكلام بنص الموكل، يعني بعبارته ولفظه. وقد فلا ليس للموكل ليس للوكيل حينئذ أن يتصرف بما يخالف نص الموكل. 10,000 جنيه يبقى لا يبيعه بتسعة مثلا أو بتسعة ونصف أو ب10,000 عملة أخرى. إذا قال جنيه فالأصل أن يبقى على ما نص عليه. طيب ثانيا بالعرف والقرينة، قد يقول ونحن في مصر خذ هذه السيارة وبيعها ب50,000. 50,000 يعني إيه؟ يعني 50,000 جنيه، هذا هو الإطلاق، يعني العرف يقيده. هو صحيح لم يقل 50,000 جنيه، لكن 50,000 وأطلقها فتحمل على عرفنا أنها بالجنيهات، فلا يبيع مثلا ب50,000 عملة أخرى. أو يقول له اشتري لي ثلاجة مثلا أو جهاز من أجهزة كهربائية في حدود 5,000 وقالوش جنيه، فذهب واشترى له بحدود 5,000 دولار في مصر. قال له ده انت خربت بيتي، 5,000 دولار، انا قلت لك 5,000، قال له بس انت ما قلتليش 5,000 جنيه. فنقول هذا لا، يعني انت تضمن الزيادة هذه لانه يحمل كلامه على العرف. لما يقول لك 5,000 ونحن في بلد لها عملة مستقرة، فالاصل ان يحمل الكلام على عرف الناس. فحدود الوكالة تتقيد اما بالنص من الموكل واما بالعرف والقرينة. طيب إذا قيدته بمال وقلت له بع بهذا الثمن فلا يجوز أن يبيع بأقل منه. وإذا لم أقيده بمال وقلت له لو سمحت أريد بيع هذه السيارة، اذهب وأنت وكيلي في بيع السيارة، بكام يا فلان؟ قلت له بيعه وخلاص. فالمراد هنا أني لم أحدد له، لكن المراد عرف الناس، يعني ثمن المثل. هذه السيارة مثلها يباع بكم؟ يذهب إلى التجار ويسمع منهم ويسألهم يا يا يا فلان ويا فلان ويا فلان، هذه السيارة كم ثمنها؟ إيه الحدود التي تباع فيها؟ ولا بد من هذا، لأن احنا قلنا الوكيل يتصرف بالمصلحة للموكل وليس كيفما اتفق، فيعرف ثمن مثلها ويبيعه بهذا الثمن أو أكثر منه، ولكن لا يقل عن ثمن المثل. لو كان مثلا مثلها يباع ب100,000 وهو باعها ب80,000 فهو ضامن للعشرين الفرق. ليه؟ لأنه أمين ومسؤول عن أن يبيع بأفضل ما يمكن أن يباع به. طيب قلت له اشتري لي سيارة، فذهب السيارة هذه يباع مثلها ب100,000، ذهب هو اشتراها ب120 فيضمن أيضا 20، لأن كان الواجب أن يشتري بثمن المثل. وإن حددت له شيئا فينضبط ويتقيد بهذا الشيء الذي حددته. فلو قلت له لا تبع بأقل من 100 حتى لو كان السوق يقول 90 لا تبع بأقل من 100، فهو مقيد بما قيدته به، لأنه يتصرف لغيره، ومن يتصرف لغيره في الشرع فالواجب أن يتصرف له بالمصلحة وبما لا يخالف إذنه. أيضا من المسائل المهمة أنه هل يجوز أن يأخذ الإنسان أجرا على الوكالة؟ نعم يجوز بالاتفاق، والوكالة إما أن تكون بأجر وإما أن تكون بالتبرع من غير أجر. فيحصل كثيرا أن واحدا يكون وكيلا عن شخص آخر ويخدمه من غير مقابل، أبيع لك ولا أخذ مقابلا، وأجر لك لأني مثلا رجل لي معارف ولي صلات، فممكن أؤجر لك بيتا مناسبا أو أشتري لك، أو مثلا أنا وكيل في عقد النكاح أو وكيل في تحويل المال، يعني أي صورة من صور التعاملات والعقود، ولا أخذ أجرا. هذا هو الأصل حيث أطلقنا، لكن قد يكون هناك اتفاق على أجر. فمثلا أقول أنا وكيلك في بيع السيارة وأنا موافق، يا فلان أنت وكيلي في بيع السيارة، فقال هذا الوكيل أنا موافق ولكن أخذ عمولة على هذه الوكالة. إذا اشترط عمولة فلا بأس، لا بأس بهذا، يكون وكالة بأجر، ولكنه لا يجوز أن يأخذ أكثر من الأجر المتفق عليه، ولا يجوز أن يأخذ أجرا لو لم يكن هناك اتفاق. هاتان مسألتان يحصل فيهما كثير من الخلل في معاملات الناس مع الأسف. كيف هذا؟ محمد عنده سيارة، قال لعبد الله بيع السيارة، ولم يتفق على مقابل ولم يتفق على عوض، قال له بيعها ب100,000. عبد الله ذهب وباعها ب110 وحط العشرة الزيادة في جيبه وذهب إلى محمد وقال له تفضل 100,000 بتاعتك. نقول إذا كان هناك اتفاق بينكما من قبل على أنك تأخذ الزيادة على 100 فلا بأس، أو اتفقت على 10 فلا بأس، لكن بدون اتفاق لا يجوز، لا يجوز إلا بإذن الموكل. فإذا كانت الوكالة بدون شرط أن للوكيل أجرا فلا يجوز للوكيل أن يأخذ أجرا، وإذا اتفق على شيء فإنه يتقيد به. طب مثلا قال بيعها ب100، هو رجل يعني كما يقولون شاطر وتاجر ماهر، وبعها ب120 وليس ب100، فيقول لك والله الرجل قال لي بمئة وأنا بمهاراتي وحذقي وإتقاني بعتها بمئة وعشرين، يبقى العشرين دي حلال علي. نقول لا، حرام عليك، ليست حلالا بل هي حرام، لأن هذا ماله، أنت بعت له ماله فتعطيه المئة وعشرين كلها. وإذا كان بينكم اتفاق على أجر فلا تتعدى هذا الأجر. لو قال لك مثلا بعها وخذ خمسة آلاف فلا تأخذ أكثر. طيب قال بعها بمئة وما زاد فهو لك، ده كده جميل جدا، فتح لك المجال. بعتها أنت بمئة وخمسين خذ خمسين، بمئة وعشرين خذ عشرين، بمئة فقط خذ المئة فقط، لأنه أذن لك في الزيادة. لكن حيث لم يأذن ولا اتفاق بينكما فلا يجوز أن يأخذ الوكيل أجرا على هذا العمل. وأنت مخير من أول أمر، يمكن أن تقول أنا وكيل بأجر أو بعوض، لكن لو لم تقل ذلك ولم يقل لك الموكل هذا، فالأصل أن تقف عند أن تنجز له معاملته من غير أن تأخذ عوضا. الوكالة أيضا عقد جائز، عقد جائز يعني ليس لازما، يعني من حق الموكل أن يفسخها ومن حق الوكيل أن يفسخها. يفسخ يعني يلغيها، يعني يبطلها. مثلا أنا قلت يا عبد الله بع لي سيارتي، وبعد كده قلت طب وليه بعها لي؟ أنا أذهب وأبيعها بنفسي. فاتصلت بي وهو ذهب إلى السوق، قلت له لو سمحت أنا راجعت في الوكالة، ألغيتها أو فسختها، كما يقول الفقهاء فسخ يعني إلغاء. هنا الوكالة تنتهي، إذا ألغيتها فهي لاغية، ليس من حقي أن يكمل. ما يقولوش بقى لا لا أنا رحت وأنا في الطريق وأنا اتفقت، لا خلاص، حيث ألغاها الموكل فإن هذا حقه. وأيضا من حق الوكيل أن يلغي، يعني بعد أن قبل والرجل اطمأن أن عبد الله وافق على الوكالة، ممكن من حقه وليس حراما علي أن يقول لا أنا بدا لي ألا أكمل في هذه الوكالة، أنا مشغول أو عندي أعباء أو يعني أعتذر لأي سبب من الأسباب. هذا من حقي أيضا، وليس للموكل أن يلزمه بشيء. ليه؟ لأني الوكالة قائمة على التبرع من الوكيل، وعقد جائز ليس من العقود اللازمة، ليس مثل البيع والشراء شيء لازم إذا عقد لا يصح أن نرجع فيه، لا، وإنما هذا شيء جائز يصح من الطرفين الرجوع فيه. هذا ما يتعلق بعقد الوكالة. وبعد ذلك ننتقل إلى عقد الشركة. الشركات سنتكلم فيها على عدد من المعاملات والعقود. أولا نقول الشركة فيها طرفان، وهو الشريك والشريك الآخر أو الشركاء عموما، شريكان أو أكثر. وفيها أيضا رأس المال الذي حصلت الشركة فيه، وفيها الربح الذي يأتي من رأس المال. يبقى عندنا ثلاثة أشياء: الشريكان اللي هم أطراف العقد، وعندنا رأس المال الذي سنعمل فيه بهذه الشركة يدفع من الطرفين أو من طرف واحد والثاني عامل، وعندنا الربح الذي سيأتي من وراء رأس المال الذي ينتظر حصوله. وفي كل واحد من هذه أحكام. فأولا الشريكان لا بد أن يكون جائزي التصرف، أن يكون كل منهما جائز التصرف، وهذه العبارة متكررة معنا في العقود، وقلنا من قبل جائز التصرف يعني بالغا عاقلا حرا رشيدا، ليس من السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في الأموال. فلا بد أن يكون كل من الشريكين جائز التصرف، فلا يكون شريكك طفلا صغيرا أو مجنونا أو إنسان سفيه في التعاملات، وإنما يكون شخصا جائز التصرف. ثانيا رأس المال، رأس مال الشركة اللي هو اشتركنا فيه معا، لا بد أن يكون معلوما، فلا يصح الشركة في رأس مال مجهول. ما تقولش مثلا أنا شريكك في مالي، طب مالك ده قد إيه؟ لا أدري المال وخلاص، لا، لابد من تحديد، يكون معلوما رأس مال الشركة كذا، 100 ألف، 50 ألف، مليون، مليار، إذا كان الله وسع على بعض الناس. فالمهم أن يكون شيء معلوم ومحدد. ثانيا أن يكون عين شيئا عينا، يعني عين لا دين، يعني شيء موجود حاضر وليس شيئا من الديون. يعني مثلا تقول لي عند فلان مال اجعله رأس مال الشركة، لا، لابد أن يكون شيئا معينا عينا وليس دينا. ثالثا أن يكون من النقدين، يعني من الذهب والفضة، ويقوم مقامهما الأوراق النقدية في زماننا، الجنيهات والدولارات والريالات، العملات التي يتعامل بها الناس. فعلى هذا القول لا تكون الشركة في العروض، لا تكون الشركة في السيارات، رأس مال الشركة هي السيارات أو العقارات، لا، وإنما أموال ويشترى بها هذا الشيء. هذا قول بعض أهل العلم، ومن العلماء من جوز أن يكون رأس مال الشركة من العروض وتقوم بقيمتها وقت الشركة. بعد ذلك الربح. الربح لابد أن يكون معلوما، وهذا من أكثر ما يخطئ فيه الناس عند الشركة. الشركة أنا أعطيك مالا، أو أنا وأنت كل منا يدفع مالا، لابد من الاتفاق على ربح، وهذا الربح لابد من تحديده ومعلوميته. يعني ما أقولش خذ هذا المال وأنا شريكك وربنا يرزق، لا، لابد من تحديد أنا شريكك ولي مثلا نصف الربح، 50% أو 30% أو 20 أو 25، نسبة مئوية وليست شيئا محددا بالجنيهات أو الدراهم أو الريالات أو الدولارات، لا، نسبة مئوية مشاع، يعني ليس، لا أقول مثلا خذ هذه 100,000 وأريد ربحا 10,000، هذا لا يجوز، هذا فاسد، عقد فاسد بإجماع العلماء. وإنما لابد من تحديد نسبة مئوية، يعني لي الربع، لي النصف من الربح، هذا الربع قد يكون 10 وقد يكون 15 وقد يكون 5 بحسب الزيادة والنقصان الذي يرزق الله عز وجل من الأرباح، فتكون يكون معلوما. ثانيا يكون شائعا غير معين، يعني مشاع، نقول ربع، ثلث، نصف، ولا تحدد نسبة بالمقدار الجنيهات، يعني ما أقولش 10,000، أقول نسبة مئوية. ثالثا يكون مشتركا بيننا، يعني هذا الربح بيني وبينك، ومش مثلا أنا شريكك ب100,000 دولار وأنت ب100,000 جنيه وأرباح الدولارات لي وأرباح الجنيهات لك، لا، لا يجوز، بل يكون الشركة بيننا الأموال أرباحها جميع، أرباح الريالات أو أرباح الدولارات أو أرباح الجنيهات أو أرباح السيارات لو جوزنا هذا، كله بيننا وليس لأحد من الطرفين دون الآخر. وأن يكون الربح مختصا بالشريكين لأنه مالهما، فلا يعطى لشخص آخر. وهنا قاعدة مهمة جدا، وهي أن الخسارة في الشركة على رأس المال والربح على حسب الشرط. الخسارة على قدر رأس المال والربح على قدر الاشتراط. يعني إيه؟ يعني أقول مثلا هذان شخصان كل منهما سيدفع مثل الآخر 100,000 و100,000، يبقى الخسارة بينهما نصفان. لو في خسارة في المال، المال مثلا خسر 100,000، فالمئة 50 لهذا وخمسين، 50 على هذا وخمسين على هذا، لأن المال الذي اشترك فيه نسبته هكذا 50% إلى 50%، فالخسارة على قدر رأس المال. طيب لو أن واحدا دفع ثلثين والثاني دفع ثلثا، 100 مثلا أو 300,000، واحد دفع 200,000 واحد دفع 100,000، فالخسارة أيضا بهذه النسبة، صاحب 200,000 يتحمل ثلثي الخسارة، صاحب 100,000 يتحمل ثلث الخسارة، فالخسارة على قدر رأس المال، لا يجوز أن تكون الخسارة بالاتفاق، الخسارة على قدر رأس المال. وأما الربح فبحسب الاشتراط، مش لازم يكون على قدر رأس المال. ممكن أعطيك 100,000 وأنت 100,000 ونقول بس أنا صحيح أدي بعض في المال، لكن أنا أريد مثلا ثلثي الربح وأنت الثلث، لو رضي بهذا لا بأس. طيب أنا عامل وليس لن أدفع مالا، أنا مضارب لن أدفع مالا وأنت ستدفع، والربح بيننا نصفان أو بيننا ثلثين وثلثا، لا بأس بهذا، الربح بيننا نصفين أو بيننا ثلثين وثلثا أو ربعا وثلاثة أرباع. مسألة الربح ترجع إلى الاشتراط، إلى الاتفاق. أما الخسارة فعلى قدر رأس المال. حتى لو فرض أني مثلا اتفق على أني ثلث الربح لك والثلث لي، ماشي، لكن الخسارة تكون على قدر رأس المال. يعني مثال ذلك 100,000 و100,000، واتفقنا أن الربح ثلثين وثلثا، ماشي، لكن الخسارة نصف ونصف، لأن الخسارة يرجع فيها إلى قدر رأس المال وليس إلى الاتفاق. هذه قواعد عامة فيما يتعلق بالشركة. بقي الكلام على أنواع الشركات، وهي 5 أنواع: شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان والمفاوضة. وقد انتهى وقت الحلقة مع الأسف، فيكون الكلام على هذه الشركات بالتفصيل وأنواعها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.